حب لا سهر بطق بالطوفه وذه شوفه بنغهر يلعن ابو الشوفه خلاص لا حب لا سهر بطق بالطوفه وذه شوفه بنغهر يلعن ابو الشوفه أظن أحلى هالحياة لا حب ولا غيرة جدي أو نس حالتي من ديرة لديرة أظن أحلى هالحياة لا حب ولا غيرة جدي أو نس حالتي من ديرة لديرة من المطار للمطار اقرب لندن حتى نار صرتك شيخ من نسيته وحتى وي أحلى صار أسبوعين بس من التعب تالي الموضوع راح باختصار لا يبا أمان أمان أمان أمان أمان أمان لا أسبوعين بس تالي الموضوع فرقه والسلام.